الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستصحابين المتعارضين، قسمنا الاستصحابين المتعارضين إلى قسمين، مر أحدهما سببي والآخر مسببي، وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من ذلك. الآن إذا لم يكن أحدهما سببي والآخر مسبب، بل كان معلولين مسببين عن علة ثالث، قلنا أين هذا يكون؟ فيما إذا علمنا إجمالا ارتفاع الحالة السابقة في أحد الشيئين، هناك شيئان لهما حالة سابقة متيقنة وعلمنا بارتفاعها في أحدهما، ومثلنا لذلك بمن؟ بمثال، إذا تذكرون مثال الذي ذكرناه ماذا؟ فيما إذا كان عندنا إناء سابقا كان طاهرين، ثم علمنا بارتفاع الطهارة في أحدهما، يعني علمنا بطرو النجاسة على أحدهما. هنا سوف نشك في نجاسة هذا، في بقاء طهارة هذا، ونشك في بقاء طهارة ذا. وهذا الشك من أين نشأ؟ شك في طهارة هذا وفي بقاء الحالة السابقة في هذا، والشك في بقاء الحالة السابقة لهذا، من أين نشأ؟ هل أحدهما أحد الشكين سبب بالشك؟ كلا، بل هذان الشكان نشأ من علمنا الإجمالي بارتفاع الطهارة في أحدهما، يعني بطرور النجاسة في أحدهما. هذا المثال الذي ذكرناه بالأمس. راح اليوم أضيف أفرد مثال يا أخي ثاني، فالمثال الثاني لأن لي شغل به نذكر بالكتاب مذكور. المثال الثاني هذا، لو كان عندنا نفط كر نجس، ماي نجس بقدر نفط كر، وأتممناه بنصف ثاني طاهر، هذا النصف الثاني طاهر، الأول نجس، انتبه جيدا، صار المجموع كرا، هل هذا المجموع بعد صيرورته كرا يصير له حكم كر، يعني يصير طاهر مطهر؟ متفقين شقولني ولا فرضية تنسوه؟ هو كان نصف نجس، نصف كر أتممناه بنصف ثاني طاهر، هل المجموع يصير طاهر مطهر لا ينفعل؟ أم نقول المجموع يصير نجس؟ هاي مسألة خلافية. المرتضى يقول، هي من آراء المعروفة للمرتضى، يقول الكل يصير، جميع هذا نحن يصير طاهر ويصير كر ويصير مطهر ويصير لا ينعد، لأن الإمام عليه السلام قال إذا بلغ الماء قدرته سبعا، نحن نشغل بهذه البقية، لأن الإمام عليه السلام قال إذا بلغ الماء قدرته لا يبدو شيء، وهذا كره، هذا كره فلا ينعدون. لكن الأعلام البقية قالوا بأنه نجس بمجموعه يصير نجسا. هنا أكو شيء، وهو ماذا؟ لماذا لا نقول بأن النجس يبقى على نجاسته والطاهر يبقى، مستفين تقوله، على طهارته؟ الجواب، يعني نثبت رأي ثالث، لا لا هو رأي ابن حبري المرتضى ولا هو رأي ماذا؟ مشهور. مشهور كان يقول المجموع نجس. مرتضى كان يقول ماذا؟ كل طاهر. وانا نتبنى رأي ثالث. نقول النصف النجس يبقى نجس. النصف الطاهر يبقى طاهر. احسنت. الجواب قام الاجماع على ان الماء الواحد ليس له الا حكم. قام الاجماع على ان الماء الواحد ليس له الا حكم واحد. ها. فاذا هكذا قام اجماع حينئذ نقول فقاء يقول انا يمكنني ان احكم ببقاء الطهر والنجس على نجاسه. يمكنني شلون يمكن؟ يقول اتمسك بالاستفهام. اقول النصف النجس اشك الباقي على نجاسه ام لا. نستفسر بقاء نجاسه. النصف الطاهر نشك هل باقي على طهارته ام لا. نستفسر بقاء على الطهارة. فاذا ببركة الاستصحابين امكننا ان نحكم بان النجس باقي على نجاسته والطاهر على طهارته. هذا اذا دليل راح يصير من هذا التفصيل اللي احنا نريد نفصله. القول الثالث تمسك بالاستصحابين. جواب ذلك بهره. نقول بأن جريان هذين الاستصحابين يخالف ذلك الإجماع القائم على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد. أقلت الكلام يا أخي. أقلت الكلام. خلاصة شنو خلاصة اللي ذكرته؟ ترد مثال أنا بدي أذكر ما أدري شلون صار طويل هذا بعد. المثال الثاني للاستصحابين الذي ليس أحدهما سوى الآخر مسبب بل كلاهما مسبب. عن شيء ثالث الماء النجس المتمم كرة. فإنه استصحاب بقاء النجاسة يقول نجس. ذلك النصف النجس. استصحاب بقاء طارق وذاك النصف ماذا باقي على الطهارة. وهذا من الاستصحابان. ليس احدهما سببي والاخر مسببي. فان الشك في بقاء نجاسه الذات لم ينشا من الشك في بقاء طهارته. والشك في بقاء طهارته هذا لم ينشا من الشك. بل كلا الشكين مسبب عمن؟ عن امر ثالث. وما هو الاجماع القائم بانه ماذا؟ احدى الحالتين لاحد المائين حسب ماذا؟ فارتفعت. فاما نجاسه النجس ارتفعت وتبدل الكل الى الطاهر. واما طهارة الطاهر ارتفعت وتبدل الكل الى الطاهر. او النجس هكذا. هذا مثال ثاني اذكرت كثير. وهناك مثال رابع وثالث ورابع من الكتاب ماذا؟ نقراه. بس الان شعرتنا احنا لحد الان. المقام الجديد أن يكون أحد الشكين ليس مسبب عن الآخر بل كلاهما مسبب عن ثالث. وهو ماذا الثالث؟ العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما. ترى بس عرفنا العنوان يا إخوان وضبط مثال هيك ما سوينا. شكينا هواية وهيك ما سوينا. بس أعطينا العنوان. المقام الجديد البحث الجديد أن يكون أحد الشكين ليس مسبب عن الآخر وإنما هما مسبب عن من؟ عن شيء ثالث. هنا هذا وين يصير بما عن الإجمالي. اذكرت بثانيا انت بس هذا بينته. شيء ما بينت مطلب علمي. خب. استبحثنا في هذا القسم شنون يصير. البحث. منهجة بحثنا. هاي منهجة بحثنا ما حبينا فيها الشباب. الجواب منهجة بحثنا هكذا. هذان الاستصحابان. مرة لو اردنا ان نجريهما معا. يلزم من اجرائهما معا. مخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية عملية. قطعية يعني شنو قطعية؟ يعني حتمية 100% جزمية. هاي ما لي شغل بها. لكن اللي شغل هاي عملية يعني شنو؟ على مستوى العمل، مو احيانا ما يلزم المطالبة على مستوى العمل، على مستوى الاعتقاد كما اسال انت بقية الشكوك. مكررنا الاول مرة، اذا اردنا اجراء الفحاتين يلزم منه مخالفة قطعية عملية للعلم الاجمالي. مثال ماذا؟ المثال الاول الذي ذكرته، مثاله هو المثال الاول الذي مثال ماذا؟ الإناءين. يعني هناك لو اردنا ان نجري الاستصحابين شو راح نحكم؟ جاوبني انت عبد العقل بسرعة يا اخي، بان هذا طاهر، لان الحالة السابقة انا كنت اعترض الطهارة مو النجاسة، طهارة، نحكم هذا طاهر اذا بشربه، ذاك طاهر اذا بشربه، فلجنا من ذلك ماذا؟ شربوا ماذا؟ قولوا ياي النجس. هذه مخالفة للعلم الإجمالي، مخالفة ماذا؟ عملية على مستوى العمل، يعني عملا شربت النجس وخالفت العلم الإجمالي. فمرة يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية، هذا الشق الأول في المثال الأول. الشق الثاني، ومرة لا يلزم مخالفة عملية. فإذا لم يلزم مخالفة عملية، فمرة يقوم الإجماع على من يقوم الإجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين معا، بل حتما واحدة مرتفعة، كما في أي مثال، كما في أي مثال، مثال الثاني للسبب. فإنه في المثال الثاني الذي ذكرته إذا أردت أن أجري كلا الاستصحابين بأن أحكم بطهارة الطاهر وبنجاسة النجس مخالفة عملية، راح أصير يضفر عملية على مستوى العمل مو على مستوى الاعتقاد، لا على مستوى الاعتقاد صارت حتما. ليش؟ لانه انا اعلم اجمالا بسبب الاجماع حتما اما الطهارة ارتفعت واما النجاسة ارتفعت، لا يمكن نجاسة النجس تبقى وطهارة الطاهر. اذا اردت اجراء على جنس مخالفة للعلم الاجمالي لكن اعتقادي، اما على مستوى العمل ما راح تنسى مخالفة عملية. لانه خارجا اما انا اشرب الماء احتمال الموافقه موجود، واما ما اشرب الماء اما احتمال الموافقه موجوده، يعني اذا شربت احتمال طاهر موجود، كله طاهر موجود، اذا ما شربت تركت احتمال الموافقه موجود، فالنجس كله ما ذاكره. فمخالفه عمليه صارت قطعيه، عمليه قطعيه، مصير بل المخالفة ماذا؟ اعتقادية، وقام الإجماع على عدم اجتماع الحالتين السابقة. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، ألا يقوم إجماع على عدم اجتماع على عدم الجمع بين الاستصحابين. إذا لم يقم إجماع حينئذ نقول مر كلا الاستصحابين لا يترتب عليه أثر عملي، وإنما الأثر العملي يترتب على احد الاستصحابين. مثال ماذا؟ على احد الاستصحابين، نقرا من الكتاب بعد انقطع طول انا اذا اريد اشرح او اريد كذا، ومره يترتب الاذى على كليهما، اذا الشقوق اجدت صارت. هاي منهجة بحث من الاول يكرر الاستصحابان المتعارضان الذي ليس احدهما سوى الاخر مسدد. مرة يفرض انه يلزم من اجراء عملية قطعية كالمثال الاول، ومرة لا يلزم عملية قطعية فقط اعتقادي. اذا لم يلزم عملية قطعية، مرة يقوم اجماع على عدم اجتماع الحالتين عدم بقائهم كالمثال الثاني، ومر لا يقوم. اذا لم يقم مر يترتب على كلا الاستصحاب اثر عملي، ومر لا يترتب على كلا الاستصحاب اثر عملي. هذه شقوق اربع. اولا نتكلم عن من؟ عن الشقين الاولين. الشقين الاولين ماذا؟ يعني اذا يلزم مخالفة قطعية عملية او قام الاجماع على عدم بقاء حالتين السابقتين. شنو رأيك شيخنا الانصاري؟ يقول رأيي في مثال شنو؟ بالله خد عجيبة، اخليه قدام المثال. وشنو مثال شنو هو؟ ما الاناءين اللي بحالة السابقة الطهارة. اذا ردت استصحب كلا الاناء الطهار في الاناء يلزم مخالفة قطعية عملية. رأيي تساقط كلا الاستصحابين من دون تخيير بين الاصحابين ولا اعمال للمرجحات. فلنا دعويان اذا. الدعوة الاولى لا نقول باعمال المرجحات كما ذكر البعض. مو بعض قال مقدم احد الاصحاب الموافق للمشهور مثلا مقدم المؤيد. شلون احنا الرواية الموافقة للمشهور نقدمها؟ الشهرة في باب الرواية مرجحة. قال الشهرة هنا في الاستصحاب مرجحة الصيف. فدعوانا الاولى انه اعمال المرجحات باطل ليس بصحيح. لا نقدم لا نرجح على الاستصحاب العمل الاخر بالمرجحات مثل الشهرة. والدعوة الثانية نقول اذا لم نعمل المرجحات اذا المناسب ان نقول بماذا؟ بالتساقط، ولا نقول بمن؟ بالتخيير. تلك الدعوين تحتاج من الى اثبات. اطبق هذا المقدار وبعدين نلاحظ. اما القسم الثاني وهو ما اذا كان الشك في كليهما مسببا عن امر ثالثين. الامر الثالث انه العلم الاجماعي بعد ذلك. فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثين لا بعينه، يعني من دون تعيين علم اجمالي. واذا علم اجمالي يكون ما معين له الذي يرتفع حالة الثالثة. وشك في تعيينه بس شك في تعيينه ياهو. فاما هنا انا عدت شكوه قلنا اربعة. فاما ان يكون العمل بالاستصحابين مسبب مخالفة قطعية عملية لا تنسى. والا غير عملية هي موجودة دائما. عملية لذلك علم الإجمال كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين. أحد الطاهرين يعني حالتنا السابقة كان الطهارة. إذا أردنا نستصعب بقاء الطهارة مع علمنا بنجاسة واحد راح نشرب إيه؟ تصير مخالفة عملية قطعية عملية. بس يكون حالتنا السابقة الطهارة. لا تشتبه بعض مرات ويقول حالتنا السابقة النجاسة ثم علمنا بطهارة واحد. ترى هناك تصير مخالفة عملية. ليش؟ لان اذا حالة سابقة النجاسة وتستصحب راح شو تسوي؟ تتركه. اذا تتركنا ما راح تكون مغالبة عملية. شكو بيا عينيك. واما ان لا يكون. شو اما ان لا يكون عشان واما لا يزم مخالفة قطعية عملية. وعلى الثاني يعني اذا ما يزم مخالفة عملية فقط اعتقادية. فاما ان يكون دليل من الخارج على عدم الجمع. على عدم الجمع يعني على ان الحق كنت الحالتين ليست باقية ليست مجتمع لا يمكن بقاء كما في الماء النجس المثمن كرا بماء طاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماء. اذا صار ماء واحدة حكم يصير واحد. فما يمكن يبقى الطاهر على طهارة والنجس على نجاسة. فقام الاجماع على ان احدى الحالتين السابقة حتما ليست باقية او لا يعني لم يقم دليل من الخارج. وعلى الثاني يعني اذا لم يقم دليل من الخارج مره قلنا يترتب اثر على كلا الاستصحابين ومره يترتب الاثر على استصحاب واحد. هسه الان يا اخي راح امثل لك الامثله حتى اطبق العباره. اول راح امثل لك ضرب مثال على بدي ترتب الاثر لكلا اللي يسمونه الاستصحاب على كلا الاستصحابين. مثل ما لو كان عندي مائع ما ادري هل هو بول او هو ما. لا تقول لي شيخ هاي شلون يصير؟ ايش قلت لك يصير؟ ترفع ترفع ما ادري هل بول او هو ما. يجوز أكوان بضية ولا يلا جاء أسألك يجوز أكوان بضية ولا ولا قل لا أنا ما قبلت أصل يثبت أنه بول ولا أصل يثبت ما لها أصل يثبت أنه ما قام وجود ما يجوز الوضوء إصالة عدم بوليته معارضة بإصالة عدم ما غير أصول متعارضة لكن إذا غفلة الإنسان توضى به غفلة توضى به حتى القربة تتعدى ليش أقول غفلة حتى القربة تتعدى ففي مثل هذه الحالة وضوء منا يحصل يوم يحصل قالوا نعم الوضوء ماذا منه وضوء قالوا لا يحصل ليش لأنه لا يعلم أنه قد توضأ بمن بالماء سابقا كان محدث يستصحب بقاء الحدث فيجب عليه الوضوء من شنو جديد لكن سؤال داخل راح نسأل هل أعضاؤه نجسة أم لا يعني إيديه نجسة وجهه نجس لما يريد يتوضا من مرة ثانية يجب أن يغسل يده ووجهه هكذا حينئذ يتوضا وضوء جديد نقول لا ليش لا لا لا لا ليش لأن سابقا كان الوجه طاهر اليد طاهرة الآن نشوف في بقاء الطهارة نستصحب بقائه الطهارة مع أنه يعلم فإذا نحكم بأن اليد والوجه طاهر لاستصحاب الطهارة والحدث باقي لاستصحاب بقاء الحدث فنحكم بالحدث وبعدم نجاسة الأعضاء مع أننا نعلم إذا الماء طاهر فلازم ماذا أقول وياي كمل بعد شقوله إذا الماء عفوا إذا السائل كان ماء إذا ماذا أكمل قد ارتفع الحدث ووجهه وأعضاءه طاهر وإذا بول فالحدث باقي والأعضاء ماذا نفسه أما نفرق ونفكك نقول الحدث باقي والأعضاء طاهرة هذا مخالف للعلم الإجمالي علمنا الإجمالي بأنه إما بول إما حدث ماذا إما هو بول فإذا الحدث باقي والأعضاء نفسه وإما ليس ببول إذا الأعضاء ماذا طاهرة والحدث مرتفع فهذا الحكم بطهارة الأعضاء وبقاء الحدث مخالف لهذا العلم الإجمالي ويترتب الأثر على كلا استصحاب يعني استصحاب بقاء الحدث أثره ماذا أثره ماذا بعد المحدث ما يجوز الدخول في الصلاة يجب عليه الوضوء من جديد وهذا أثر استصحاب بقاء طهارة الأعضاء له أثر ما هو أثره أنه ما يحتاج حينئذ أغسل الأعضاء من جديد من الوضوء الثاني فكل منهما له أثر هذا صار واضح الآن راح أمثل لك فرد مثال للذي هكذا بصورة بني كون أحد الأصحابين يترتب عليه أثر دون الآخر بني لا وأنا أستصحب ماذا في حالة سابقة مشسبه ومسببين ماذا للإصحابين ولا الآن أستصحب بقاء طهارة الأعضاء طهارة الأعضاء ليس الشك فيها مسبب عنا عن الشك في بقاء الحدث وعدم الحدث أحسست عن شيء ثاني المستصحب هو ماذا طهارة الأعضاء أي واحد وبقاء الحدث هذا الشيء ماذا؟ الثاني. فالمستصحبان طهارة الأعضاء واحد، وبقاء الحدث هذا الثاني، وأحدهما ليس مسبب عن الآخر، الشك في أحدهما ليس مسبب عن الشك في الآخر. أحسن. هو إيه؟ هذا إحنا نتابع هذا قاعد نجيب. إيه هو؟ ما قال يعني احنا قلنا السلام يقع في مقامين، مرة السلام يقع فيما اذا كان احدهما سببي للاخر والثاني مسببي، هذا فرقنا منه، قلنا السببي مقدم. الان السلام في المقام الثاني اذا كان احدهما ليس سبب للثاني وانما كان مسببين عن شيء ثالث، هذا قاعد ماذا يبين الان؟ ماذا الشكوك؟ بينا اربع شقوق. إن الشق الاول اذا كان اجراء الاصحابين يسبب مخالفه عمليه قطعيه. الشق الثاني اذا ما يلزم لكنه ماذا؟ فقط مخالف للاجماع. الشق الثالث ان يفترض على انه لا اجماع اكو ولا كذا اكو وانما كلا الاصحابين يترتب عليه، اتبت هذا المثال. والشق الرابع هذا الذي راح اذكره ان احد الاصحابين يترتب عليه اثر، مثال ماذا يترتب على احد الاصحابين اثر؟ مثال ما لو وكلت شخصا ان يشتري لي عقدا، ما وكلت ان يشتري لي عقد فذهب الى السوق وجاءني بجاري، قلت له اني لم اوكلت في شراء الجاريه، وكلتك في شراء العرش. شنو انا بالجار يا ابوي؟ قال لا شيخنا، وكلتني في شراء الجاريه ولم توكلني في شراء العبد. مرة تعال شوف الاصحابات المتعارضه حتى ابين لك شلون واحد الى اثر واحد ما الى اثر، هذا لعله ترديد شوي هنا يحتاج الى التباته. طب هنا نقول نستصحب عدم تعلق الوكالة بمن؟ بالجار، ويعارض باستصحاب عدم تعلق الوكالة بمن؟ بالعبد. فهذان استصحابان متعارضان، الأثر عليه من يترتب على واحد منهم وهو ماذا؟ يترتب الاثر على استصحاب عدم تعلق الوكالة بالجارية، هذا الى اثر. ما هو اثره؟ ان شراء الجارية راح يصير باطل حينئذ، لا موكل في شراء الجارية، فهذا الشراء شراء باطل. اما اصالة عدم تعلق الوكالة بالعبد ما لا اثر، ليش؟ لان لم يشتري عبد. حتى نقول شراء العبد صار باطلا، مطلوب لم يشتري عبد، فقط الذي حصل شراء الجارية. فإذا فقط حصل شراء الجارية فالذي له أثر هو إصالة عدم تعلق الوكالة بالجارية، له أثر وهو بطلان شراء الجارية. اما ذاك ليس له اثر لانه لم يشتغل العبد، فالتفت الى ذلك يا اخي. طبق العباره هنا يجب يعني مثلا لا يجب، ما دام ليس له اثر ما يجب. صحيح، اذا انت ما تقول. يقول وعلى الثاني يعني اذا لم يقم الاجماع اما ان يترتب اثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق كما تصحب بقاء الحدث وطهارة البدن في من توضأ غافلا بماء مردد بين البول ماء والبول، وانما قيد غسلته حتى يتأتى منه قصد القرب. ومثله استصحاب المحل من واجبي المني الثوب المشترك، هذا مثال لا بأس به. عمل هذا الشق الثالث، للشق الثالث عمل مثال لا بأس به. يعني اذا تتذكرون هذا المثال راجع لنا، قلنا دولات الطلاب اثنين يعيشون في حجرة واحدة بالمدرسة، في المدرسة ولهم ثوب واحد يلبسه ليل هذا وينام فيه وليل ذاك وينام فيه. في يوم من الايام وجدوا قطعة مني في الثوب، كل منهما شك انه هو محدث او ليس بمحدث، وموضع الكذا نجس اذا خارج منه المني، الموضع يصير منه ماذا؟ نجس، واذا خارج من ذاك الموضع من ذاك يصير نجس، فكل يجري استصحاب. يعني ماذا؟ استصحاب، طهارة، بقاء، طهارة الموضع. الموضع من ذاك شخص، وهذا ان يجري استصحاب بقاء الطهارة الموضع من هذا الشخص الثاني، ولا اجماع على عدم بقاء الحالتين. اجماعوا ما من الفقهاء، وكل الاستصحاب اللي يترتب عليه اثر، هذا ذاك الاستصحاب انه بعد ما راح يروح الشيء يسمونه يطهر الموضع، واكثر بعد شنو يقول بعد لباسه ثيابه تكون طاهرة. هاي اثر، وهي اثر كبير يا اخي. وذاك عن كذلك اثره انه ثيابه وملابسه كذا طاهر، فكلا ما يترتب عليها. اذا هو علم اجمالي اكو، علم اجمالي اكو، هو احنا قاعد نقول خب صار المطلب الاخر، احنا ما قاعد نقول الحكم بعدنا ما اعطيناه هسه شنو شنو الحكم بعدين، بس بدنا نجيب مثال لجريان استصحابين متعارضين وليس احدهما سوى الاخر مسببه، وانما ماذا؟ كلاهما مسبب عن شيء ثالث وهو العلم الاجمالي بجنابة واحد، وكلا الاستصحاب يترتب عليه اثر، واما ان لا يترتب الاثر على عدد ولا اخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد. الموكل قال انا مرتدت في شراء العبد، ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية، وانا بينت لك شلون يترتب الاثر على عدونا اخر بعد كي كنت تثبت له هذا المثال، قلت شلون يحتاج الى اتفاق. فهناك اذا صور اربع، مجموع الشفوطة حيث الاربع. الان كنا نتكلم ماذا في الصورة الاولى والثانية، اما الاوليان يعني ياه الاوليان يعني اذا هكذا يلزم مخالفة عملية قطعية من جراء اصحابين هذا الان، والثاني ماذا؟ قام الإجماع على عدم بقاء الحالتين السابقتين، فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح ودون بعد ماذا؟ التخيير. لا نقول بالترجيح دعما المرجعة ولا نقول بالتخيير، بل دعوان التساقط. وها هنا فها هنا أنا جدته وحظوا منادي الكرسي في الفاق، فها هنا دعويان إحداهما أنه منع من المرجحات، عدم الترجيح بما يوجد مع احدهما من المرجحات، منع من المرجحات. يعني اذا احد الاستصحابين موافق للشهرة والاخر مخالف للشهرة، احنا من نرجح الموافق؟ مثل هو المثال الذي اذكرناه، مثل المشهور في مثال الماء المتمم، قولوا ياي الماء المتمم شنو؟ بطاهر الكر نجس، تمنم بنصف طاهر تمنم كرة. المشهور موافق الياء استصحاب للنجاسة، استصحاب النجاسة، يعني المشهور يقولون بأنه ماذا؟ هذا الماء نجس، أي وافق استصحاب النجاسة. الشيخ الأنصاري يقول نحن الشهرة ما نجعلها مرجحة لهذا استصحاب النجاسة. عجيب، يعني أكون بعض العلماء يا أخي يقولون بأن مثل الشهرة مرجحة، يقول باري بارد البعشو خلافا للجماعة. قال في محكي تمهيد القواعد، محكي ليش قال محكي؟ لأنه ما عندنا تمهيد القواعد وإنما العبارة حفية نقطية شارحة. إذا تعارض أصلاً، ما عبارة محكي القواعد، إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما، أرجح نعمل اللي ديها مثل شهرة أرجح فنعمل به لاعتباده بما يرجحه، يعني المعتبر بالشهرة بالمرجح فنأخذ اللي ديها مرجح. فإن تساويا، إذا يعني مرجح ما موجود او تساويها في المرجع. شو تسوي؟ يقول قولان في المسألة. قول يقول تساقط. اللي هذا منو يحبه هذا القول؟ الشيخ الأنصار يحب هذا القول. يقول بالتساقط هو. وقال شو يقول؟ يقول اعمل بكلا الاصلين. بس طبيعي العمل بكلا الاصلين انما يجوز اذا لم يلزم مخالفة عملية. اما اذا لزم مخالفة عملية كما فيها مثال المثال الاول اذا تذكرون. استصحاب الطهارة في هذا الانا في هذا الانا. وهنا لا يمكن العمل بكلا الاستصحابين. فالتفت جيدا. التفت اليه شغل ترى هذا بي. فان تساوي خرج في المسألة وجهه. خرج يعني شنو؟ حصل يعني يوجد في المسألة قولان وجهان. وجه الاول قلنا هذا يقول بالتساقط وجه الثاني يقول نعمل كلا الاصلين. لكن قلنا نعمل كلا الاصلين اذا ما يلزم مخالفة قطعية عملية. لذلك ايش قال؟ غالبا بعد قيد غالبا اتى به ماذا؟ لاخراج صورة ما اذا لزم من اعمال الاصلين مخالفة عملية قطعية. هنا فقط يقال بالتساقط بعد ما يقال بإجراء كلا الأصل. فإنما يقال بالتساقط يمكن أن يقال بأعمال كلا الأصل إذا لم يلزم مخالفة أي عملية. على أي حال إذا تعارض من أول أصلان عمل بالأرجع. مثال شنو؟ يقول ثم مثل له بأمثلة لتعارض الأصل منها مسألة الصيد الواقع في الماء. هناك أصل يوجد استصحاب طهارة الماء. شي يقول الماء ماذا؟ طاهر. استصحاب عدم التبتية يقول هذا ميت تعارض الاصلان. لكن اقول التمثيل بهذين الاستصحابين في غير محله. ليش؟ لان واحد سبب واحد مسبب. واحنا كلامنا ماذا؟ بما اذا كان مسببين عن شيء وكان من المنافق الشيخ الانصاري لم تعليش شيء. ليش ماذا تشيخ الانصاري؟ طب لعله اعتمد على وضوح المطلب. ثم مثل لو بأمثلة منها مسألة الصيد الواقع في الماء إلى آخر ما ذكره. بس احنا شاهدنا شنو يا أخي؟ شاهدنا وين صار لم تيه؟ أنه بعض العلماء قال إذا يوجد مرجح لأحد الأصحابين نعمل بالذي معه مرجح. وصرح بذلك جماعة من المتأخرين. هم قالوا هكذا يعني نعمل بالذي يا مرجح. أما احنا شو نقول؟ احنا شو نقول؟ نقول لا ابويا لا لا لا الصحيح ما نعمل المرجحات. لكن دليل شنو؟ لماذا لا نعمل المرجحات؟ شوف النقطة. فالنقطة هواي مختصرة. مختصر مفيد. يقول بأن الأصل يعطينا حكما ظاهريا ولا ينظر عن الاستصحاب. ينظر لتشخيص الحكم الظاهري ولا ينظر لتعيين الحكم الواقع. لذلك احنا نعد دليل شنو؟ كمل شنو؟ فقاهتي. ما نقول دليل اجتهادي. الادلة الاجتهادية ناظرة لتشخيص الواقع. لكن قد تطابق الواقع قد لا تطابق. اما الدليل الفقاهة ما ناظر لتشخيص الواقع بل ناظر لتشخيص الحكم الظاهري. اذا الاستصحاب يشخص الحكم الظاهري بينما الشهرة اللي يريد نجعلها مرجح ناظر علما الى الحكم الواقعي. لو كانت الشهرة حجة هي من الادلة الاجتهادية ناظرة لتشخيص الحكم. لكن قد الطابق وتحصل قد ما طابق بس هي ناظرة لتشخيص الحكم الواقع. وما دام مدلول هذا الحكم الظاهر ومدلول ذاك النظر الى الحكم الواقع اذا مدلولهما مختلف. واحد ناظر الى السماء واحد ناظر علما الى الارض. اذا كيف يكون احدهما مقوي للاخر؟ هل يمكن ان السماء تدعم الارض او الارض تدعم السماء؟ لا يمكن هذا الشيء. فالخلاصة لو كان الشهرة مع الاستصحاب كلاهما ناقض الحكم الظاهري بل يمكن ان تصير الشهرة جابرة ومرجحة علما للاستصحاب. ولذلك انت اذا تمثلنا بمثال غير الشهرة للمرجح مثلنا بمثال غير الشهرة مثلنا باي مثال؟ مثال الذي يكون المرجح ناظر علما الى الحكم الظاهر ايضا لكنا نقول مرجح، يأتينا ان شاء الله فيما بس احنا الان قاعد نتكلم عن المرجحات اللي ناظر علما الى الواقع مثل الشهرة. المرجحات الذي هي مثل الشهرة ناظرة الى الواقع، كيف ترجح الاستصحاب الذي ناظر لتشخيص الوظيفة الظاهرية؟ كيف مدلول هذا يختلف عن مدلول ذاك؟ فكيف هذا يقوي ذاك مع ان المدلول مختلف فيما بينهما؟ هذا دليلنا يا اخي على ان المرجحات لا يجوز اعمالها. طبق العبارة لعله صحيح. ولذلك الشيخ ماذا يتكلم على مبنى بناء على انه حكم ظاهر يعني اصل عملي بدي ثاني عبر انه عدم يسمى بأس عرض حتى كل هذا الكلام ما يحتمل الا في مورده يعني في المورد المسك الكر مسك الكر عندنا دليل يعني ولا يوجد فيما بعد شك بان هذا بقية عندنا دليل بانه ليس حتنا لكن مع قطع النظر عن الدليل لا احنا نقول تعارض الصحابة مع قطع النظر عن الدليل هذا هو المقصود يتعارض ولا مع وجود الدليل الصحابة لا يسمي لا يجزي نور صحيح بل فنحن نعبر بتعارض الصحابين عقد عن نظر عن النبي والحق على المختار هاي الشيخ الأنصاري قاعد يبين رأي أنه لأن عن المرجع على رأي الذي يقول الصحاب شنو أصل عملي والحق ما نبحث مولانا بلين بحث المثال أصلا البحث أصلا إذا ما ليش نقطع النظر عند دليل ما الفائدة منه مع أنه عندنا دليل في المقام على خلاف هذا ما مع فائدة هذا من قاطع ما المرجحات واحد من المرجحات في الصحابين يعني لابد ان يؤتى يعني مثال لماذا مثال لماذا والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبد وعن باب انه اصل عملي هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية مثل انا الان في المرجحات الاجتهادية يعني الذي يكون من قبيل الدليل الاجتهاد يعني من قبيل الشهرة اما الذي يكون المرجح من قبيل اصل عملي ثاني اخر بحيث ناظر الى الحكم الضاري ذاك ان شاء الله يأتينا ماذا البحث عنه ماذا يجينا ان شاء الله ماذا في بلي بعد درس او درسين ان شاء الله يجينا نبين انه ذاك يمكن ان يكون مرجح بلي. فالحق على المطلع اعتبار اصعب باب التعبر هو عدم الترجيح ليه لان معدل صعب الحكم الظاهري فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي وهو ياهو الشهرة لا يجدي في تقوية الدليل الدال على الحكم الظاهري يعني لا يجدي لتقوية الاستصحاب لعدم موافقة المرجح وهو الشهرة لمدلوله يعني لمدلول من؟ مدلول الاستصحاب حتى يوجب اعتراضه. والجملة فالمرجحات الاجتهادية مثل الشهرة غير موافقة في المضمون للأصول العملية. الأصول مضمون الحكم الظاهري، المرجحات الاجتهادية نابرة إلى تشخيص الحكم الواقعي حتى يعاضدها. حتى تعاضدها يعني حتى المرجحات الاجتهادية تعاضد ماذا؟ الأصول. وكذا الحال بالنسبة إلى الاجتهاد يقول الشيخ الأنصاري وهكذا اتبع شيء وإن كان خارج عن محل كلامنا لكن لا بأس من باب الكلام يجر الكلام نشير إليه أنه إذا تعارض دليلان اجتهاديان اجتهاديان مثل من؟ مثل لي خبران وكان الاصل يوافق احدهما فلا يكون هذا الاصل الموافق لاحدهما لا يكون مرجحا كمل علما لهذا الخبر على ذات الخبر. لماذا؟ خلافا لبعض العلماء. لماذا؟ لان مضمون الخبر الحكم الواقع، ناظر لتشخيص حكم الواقع، والاصل ناظر الى تشخيص حكم الظاهر، فاحد المضمونين مخالف للمضمون الثاني، فكيف تحصل عمليه التقويه والمقويه؟ عمليه التقويه بينما شلون تحصل ما دام؟ لذا يقول وكذا الحال بالنسبه الى الاجتهاديه، من الادله الاجتهاديه، فلا مثل اخبار تعارضت، فلا يرجح بعضها على بعض لموافقته الاصول التعبديه من هذا الباب، لا باطل. اذا الاصحاب لو قلنا قولوا وياي بلا انسى، لو قلنا شنو قولوا وياي، لو قلنا عفوا ثابت من الاخبار، اذا الشره ما تكون مرجحه اليه لاحد الاصحاب على الاخر. اما لو قلنا اصحاب اماره يعني حجه من باب الظن، بلي مولانا بلي مضمون الشهرة نظر الى الواقع، مضمون الاشعار نظر الى الواقع، فاحدهما يقوي الاخر. نعم، لكن احنا ما نقول اشعار حجة من باب الظن. نعم، لو كان اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي، يعني بما انه يفيد الظن عند نوع الناس، امكن الترجيح بالمرجحات الاجتهادية بناء، لكن فرجح فرد شيء أفضل. يعني نجعل الشهرة مرجحة، لماذا نجعل الشهرة مرجحة؟ هو مدرك كون الشهرة مرجحة ماذا؟ فالسؤال بلا بين أحد، مدرك كون الشهرة مرجحة ماذا؟ رواية وردت في كتاب غوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي، قال يرد عنكم الخبران المتعارضان. فالإمام إيش أجاب؟ يؤخذ بأش أو خذ بالمشهور بين أصحابك. في مقولة ابن حنبل أم ورد هذا الشيء، فسبب ومدرة كون الشهرة مرجحة هي رواية الغوالي ومقولة ابن حنبل. لكن يمكن لقائل ان يقول بان الشهرة انما تكون مرجحات في خصوص الخبرين، هذه المرجحات ذكرت مرجحات في خصوص بعض الخبرين لا في كل دليلين اجتهاديين وان لم يكونا خبرين. ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في ان هذه المرجحات هل هي مرجحات لغير الخبرين من الادله الاجتهاديه ام لا، هذا كلام بينهم. وان شاء الله بحوله وقوته عز وجل يجينا بعد كم يوم في بحث التعادل والتراجم، يجينا ان شاء الله. فلذلك الشيخ الانصاري شوف هذا العباره شو يقول نعلم بان اعتبار الصحابه من باب الظن النوعي، يعني صار اماره، يعني قلنا بانه اماره، امكن الترجيح بهالمرجحات الاجتهاديه مثل الشهره بناء على الرأي اللي بيقول بأن هذه المرجحات مثل الشهرة نعملها في كل دليل اجتهادي لا خصوص خبر بناء على ما يظهر من عدم خلافية أعمال التراجيح بين الأدلة الاجتهادية، يعني وإن لم تكن من قبيل أما التقسيم شلون يولى أخوة. أما إذا قلنا لا مقتصر التراجيح بالأخبار، نقتصر على مورد الذي أشارت له الرواية وهو الأخبار تعرض الأخبار، لأنه تعدى إلى عند الأشياء الذي واحد من عند الأصحاب على أي حال. فأمكن أن تبدأ بالمرجع الاجتهادي بناء على هذا معنى الخلافية أعمال التراجع بين كل دليل اجتهادي كما ادعاه صريحا بعضهم، ادعى هذا عدم الخلاف لأنه كيف يأتي الأصحاب ويأتي مراجع الاجتهادي مثل غوال الآلي يأتي لأن الاستصحاب أن يريد أن يراجع قبل الشهرة. لا هو غوال الآلي الرواية شنو قال خذ بالمشهور من الخبرين. نعم، ولكن في أي مورد يمكن أن يتصور أننا نوجه الاستصحاب وراجل في المقابل مراجح روائي؟ يعني خل أتمم أقوله على أنه الرواية هذه قال غوال الآلي خذ بالمشهور من الرواية. طب هاي الشهرة صارت مرجحة لكن لخصوص الخبرين أو لكل دليلين اجتهاديين وان لم يكونا خبرين، فبناء على التعدي اذا قلنا على انه الشهرة تصير مرجحة لكل دليلين اجتهاديين. من امثلة الدليل الاجتهادي يا راح يصير الصحابة اذا تعارض احد الاصحاب مع هذا هذان دليل اجتهادي بناء على ان حجيتهم باب الظن، فحينئذ الشهرة تصير مرجعة ماذا لأحدهما، مثل في مثال قلنا الماء المتمم كرا يتعارض استحقاق على الشهرة موافق لاستحقاق النجاة، هنا الشهرة عملية في أحدهما أو فتوائية أو عملية مو مكلفة كما تعرفت عن بعض، لكنك عرفت فيما مضى شعرتك عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار، يعني عرفت على أن الاستصحاب ليس حجة من باب الظن بل وإنما حجة من باب الأخبار فهو أصل عملي، إذا من الدليل على الشهر مرجح إليه، لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من غير جهة الأخبار الدالة على كونه حفظ ظاهرية، إذا فلا ينفع ولا يقدح فيه، لا ينفعه ولا يضره موافقة الإمارات الواقعية ومخالفة الإمارات الواقعية، يعني مثل الشهرة موافقة الشهرة ومخالفة الشهرة إصحاب، إذا لا تؤثر شيء، لا موافقة الشهرة للإصحاب تنفعه ولا مخالفتها تضره، لأنه واحد ناظر إلى الحكم الظاهر وواحد ناظر إلى الحكم الواقعي، هذا كله مع الإغماض عما سيجيء نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله والحمد لله.